هذا ايضا برضو دليل يؤدي الى ما الى ظاهرة اخرى في مسألة مفردات الضياع، هي العجز عن التواصل الانساني، افتقاد الدفء في العلاقات، تمزق العلاقات الانسانية، ايضا تؤدي الى الشعور بالوحدة والشعور بالوحشة في الواقع اللي هو الموجود. اذا نحن امام يعني اكثر من مفردة من هذه المفردات تظهر في حديث هؤلاء الشعراء عن المدينة. اذا تكلمنا عن الجدار على سبيل المثال، يقول الشاعر البياتي: وعلى الجدار ضوء النهار يمتص اعوامي ويبصقها دما ضوء النهار. اذا هو يرى في هذا الجدار نوع من اللي هو القهر له، نوع من التضييع لعمره، وان الامتصاص لهذا الدم وامتهان هذا الدم الذي يعني هو دم هذا الانسان القادم من القرية. ايضا عندما يتحدثون عن المصابيح، مصابيح المدينة، الشاعر بدر شاكر السياب يقول: والنور تعصره المصابيح الحزانة في شحوب مثل الضباب على الطريق من كل حانوت عميق، من كل حانوت عتيق بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم يذوب. اذا هو يتكلم عن المصابيح، يتكلم عن النور، لكن النور حزين، لكن النور شاحب، لكن النور عتيق، لكن النور قادم من حوانيت عتيقة وبالتالي غريبة شاحبة فيها وحشة. هذا هو الحديث عن المدينة والعلاقة السلبية معها من خلال المفردات المتعددة. ايضا اذا ضربنا مثالا على ايقاع الزمن السريع وشعور اللي هو الادباء بهذا الامر، الشاعر محمد عبد المعطي حجازي يقول في جزء من قصيدة له: يا عمي من اين الطريق، يا عم من اين الطريق، اين طريق السيدة، ايمن قليلا ثم ايسر يا بني، قال ولم ينظر الي، والناس يمشون سراعا لا يحفلون، اشباحهم تمضي سراعا لا ينظرون. كويس. اذا نحن امام انموذج، لاحظ، يسأل السؤال ولا تتم الاجابة عليه، او تتم الاجابة دون النظر في عينيه، لا توجد اوقات لديهم للنظر للمصافحة، وبالتالي ايمن قليلا ثم ايسر يا بني، طريق هذا محظوظ لانه حد رد عليه وجاوبه واعطاه اجابة، قال ولم ينظر الي، مشغول في سرعة، يعني يذهب ليحضر كذا، يذهب من اجل موعد كذا، وبالتالي هذا الشعور بايقاع اللي هو الزمن السريع في العلاقات وعدم القدرة على التواصل الانساني سنجده ظاهر بشكل كبير في اللي هو في هذه القصائد في هذا العصر. ايضا اذا تحدثنا عن الموقف من المدينة سنتحدث عن اكثر من موضوع يتم طرحه على صعيد البعد الاجتماعي والبعد السياسي. سنجد الشعراء عندما يتحدثون عن المدينة يتحدثون عن مظاهر سلبية ممجوجة مثل الانحراف الجنسي الذي يعني يملأ هذه المدن ببيوت البغاء، بالمومسات، بغيرها. طبعا هذه اشياء من فضل الله علينا هنا في غزة لا نراها، لكن في العالم العربي في مدن كثيرة لا نريد ان نعدد اسماءها تجد هذه البيوت مرخصة من الدولة، وبالتالي هذا الامر يعني حتى وان كان مرخصا من الدولة، لكن الشعور الفطري عند كثير من هؤلاء الشعراء على الرغم انهم قد لا يمتلكون رؤية يعني فكرية ذات يعني محافظة اسلامية او ما شابه، لا، لكن هذا طبيعة فطرية، هذا نوع من الامتهان للانسان مثل هذه المظاهر، وبالتالي الحديث عن الانحراف اللي هو الاخلاقي والجنسي، الحديث عن المخبر والمباحث في المدينة. في احدى القصائد حتى يعني معين بسيسو يقول انه لما الجني حمل صاحبنا بالمظلة وطلع فيه قال له: شايف الارض؟ هل ترى الارض؟ في الاخير لا يرى الارض حتى اصبحت كالابرة، كرأس الابرة، ثم اختفت الارض، فقال له اعطاه مظلة وقال له انزل انزل، فلما سقط قال سقط على ظهر مخبر، ليدلنا مع انه يعني ثلاثة ارباع الكرة الارضية مياه، يعني ممكن كان نزل في البحر ايضا نلاقي مخبر، لانه احنا اصلا البحار والمياه والسماء والفضاء كلها الان اصلا حتى اذا ما كانش مخبر انساني في عندنا كاميرات عبر اللي هو السفن الفضائية والاقمار الصناعية. وبالتالي اذا الكلام عن المخبر، عن المباحث، عن الرصد، عن الجانب اللي فيه اختراق لخصوصية اللي هو الانسان.